أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. عليكم أن ألزمكم

وقيل يا أرض ابلعي

والعاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا على قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن قالوا لا تخف إنا أليس منكم؟

قضي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا وَلِيلٌ.